بارك الله فيكم. هل ورد شيء في فضل تعلم السباحة؟ لا أدري، ما أذكر، لا أذكر. يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل يجوز لي أن أقابل امرأة عبر النت لأن يريد الزواج بها، المقابلة الشرعية، والدها هو الذي سيريني إياها عبر النت، هي في بلد وأنا في بلد. الطريقة الصحيحة أنه إذا حصل الاتفاق ولا موقع الرؤية اذهب إليها وانظرها على حقيقتها، لأن هذه الذي يحصل يعني عن طريق الأجهزة الحديثة قد يحصل معها تصوير، ثم الإنسان يحتفظ بهذه الصورة ويترك يعني يترك الزواج ويحتفظ بهذه الصورة، ففي هذه المحاذير. ولكن الرؤية الشرعية تحصل على الحقيقة وليس عن طريق الصورة. جزاكم الله خيرا.